قمنا بمعرفة العلم وسهل أفلاكنا بالخير وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد فهذا هو الدرس التاسع والثمانون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام الوالي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى باب الأمر بأداء الأمانة. وقد بدأ الإمام النووي سعادته الباب ببعض الآيات من كتاب الله تعالى. الآيات التي يأمر الله سبحانه وتعالى فيها عباده بأداء الأمانة وعدم تضييعها. أو يميز فيها بخطورة الأمانة وأهمية تحملها وأدائها كما ينبغي. الآية الأولى التي انتهينا من شرحها قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية الثانية قوله عز وجل: إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا. بدأنا في نهاية درسنا الماضي شرح هذه الآية الثانية، ونواصل اليوم هذا الشرح. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة. والملاحظ أن الله عز وجل لم يقل إنا كلفنا السماوات والأرض بحمل الأمانة، بل قال إنا عرضنا الأمانة. والعرض لا يعني التكليف، ولو أن الله سبحانه وتعالى حمل السماوات والأرض الأمانة التي سنتكلم عنها، لو أن الله كلف السماوات والأرض بذلك تكليفا لما وسعها إلا أن تخدم وتأتي فيها. لكن البيان الإلهي يلفت أنظارنا إلى أن الله عز وجل عرض هذه الأمانة عرضا فهي ليست تكليفا، ومن هنا كان لها أن تشفق منها وأن تعتذر من قلبها ما دامت المسألة مسألة عرض لا أكثر. وأوضحنا معنى العرض ومعنى الخطاب الرباني الذي توجه إلى السماوات والأرض وكيفية إجابة السماوات والأرض. أوضحنا ذلك أيضا في الدرس الماضي، وهذا من مثل قول الله عز وجل: قل نأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا سائغين. وهذا خطاب حقيقي ولا داعي أبدا إلى تأويله وفتح أي باب مجاز إليه إطلاقا. ثم تساءلنا بعد ذلك عن الأمانة ما هي؟ والأمانة هنا هي التي أهمت المفسرين وعلماء التأويل. ما الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض فأشفقن منها ثم إن الإنسان هو الذي حملها؟ هذه الأمانة هي مقومات التكليف أو الصفات التي بها يستأذن المخلوق أن يكون مكلفا، ومن هنا يسقط الفرق بين من فسر الأمانة بالتكليف وبين من فسرها بالصفات التي هي أساس للتكليف. ذلك لأن المراد واحد، على كل الأمانة التي خاطب الله عز وجل بها السماوات والأرض أو خاطب بها الإنسان هي تلك الصفة التي إن وجدت في هذا الكائن تأهل بها لتحمل تبعات التكليف، وإن لم توجد سقطت رفقة التكليف عنه بسبب ذلك. ما هي إذن هذه الصفات التي بها تميز الإنسان عن المخلوقات الأخرى كلها واستأهل بهذه الصفات أن يصبح مكلفا؟ هي العقل وما تفرع عنه من علوم ومعارف ومدركات، القدرة الخاضعة للعقل وما تفرع عنها من تفسير كثير من مخلوقات الله للإنسان، هي الأنانية الشعور بالأنا وما تفرع عنها من امتلاك، هي المشاعر الوجدانية وما تفرع عنها من علاقات وارتباطات. هذه الصفات هي التي كانت أساسا للتكليف، بها قفز الإنسان إلى درجة متميزة واستأهل أن يتلقى كتاب الله عز وجل وأن يكون مأمورا مكلفا وأن يتحمل مسؤولية بناء مجتمع على نحو فتجلى من خلاله صفات الله وأبرزها العدل والحكمة. هذه هي الأمانة، وهذا الكلام ذكرناه في الدرس الماضي. والآن نتابع العلم أو العقل الذي أوتيه الإنسان ومن تفرع عنه من فروع المعارف والعلوم، هي الأمانة. العقل وما تفرع عنه الأمانة، ورد قائل يقول هو ليس أمانة، هو ملك للإنسان أم تلقته، هذا تصور خاطئ من المنظور العلمي قبل أن نتكلم عن المنظور الديني، لأن الإنسان إن كان فعلا يملك شيئا فإن هذا المالك يملك أن يتصرف فيه. المزية الأولى القانونية للشيء المملوك أن يستطيع المالك تصرفا به، تلك هي آية التملك. فهل يستطيع العاقل أن يتصرف بعقله؟ هل يستطيع الإنسان أن يتصرف بهذه الملكة التي يتمتع بها فعلا فيرقى بها إلى حدة المعرفة والكشف والاطلاع؟ لا يستطيع ذلك، لأن الإنسان لم يعلم كيف تسربت هذه الملكة أو هذا الإشراق إلى ذهنه أي كيان، وكيف انعكس من هذه الملكة الإدراك والاطلاع على الأمور التي كان يجهلها. وغدا عندما تعود فتتسلل هذه الملكة من كيانه وتوجهه لا يستطيع أن يتصرف بها، أن يحافظ عليها، أن يبقي عليها، أن يحدثها في دماغه قط، فهو لا يملك جلدا لها حينما جاءت، ولا يملك حسابا لها عندما ودعته ومضى. إذا هل يملك الإنسان عقلا؟ هل يملك معارفا؟ من هنا كان العقل أمانة. أيضا الكلام ذاته نقول عن الطاقة والقدرة، قد يتباهى الإنسان بأنه حي ولكن فليتأمل قليلا يجد أن قوته هذه أمانة أوضعت بين زوانته، فهو لا يملك أن يتصرف بها، أو لم يكن هو الذي استخدمها واكتشفها فغرسها في صيانه، ومن ثم ليس هو المحافظ عليها غدا عندما يتولى الشباب وعندما يجد نفسه قد أصبح شيخا مريضا. كذلك شعور الإنسان بالأمل كل مما يشعر بهذا المعنى وله حكمة سنتحدث عنه، أيضا أمانة. العواطف والوجدانات التي تنعكس على هذه العضلة القلبية أيضا أمانة، والحديث في ذلك واحد ولا نريد أن نكرر ونزيد القول. من هنا كانت هذه الصفات التي ميز الله بها الإنسان أمانة أودعها عنده، بالإضافة إلى أن العلم ليس صفة الإنسان، هي صفة من؟ صفة الله الواحد الأحد. القدرة ليس صفة الإنسان، هي صفة الله. الكبرياء ليس صفة الإنسان النابعة من الشعور بالأمل، إنما هي صفة من؟ صفة الله عز وجل. لكن لكي تلقى أيها الإنسان إلى مستوى تتأهل فيه لسماع خطاب الله ولإدراك أوامر الله، أعارك الله عز وجل ظلالا من بعد صفاته، عكس إليك ظلالا من علمه، مستعك بشيء من قدرته، مستعك بشيء من هذا الشعور الذي ما ينبغي أن يكون شعورا أصيلا في كيانك يا أنت عبد. إذن هذه الصفات هي صفات الربوبية في الواقع وليس صفات العبودية. نظري إلى قول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فعندما حدثك عن العلم وقد أكرمك بشيء منه، نسب العلم إلى من؟ إليه. ثم قال: ولا يحيطون الناس بشيء من العلم، أم من علمه، من علمه، لينبهك إلى أنك ولو عرفت فأنت تعرف هذا بنور هو نور الله، بعلم هو لا يزال صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كذلك من قول في الصفات الأخرى كله. من هنا كانت خطورة هذه الصفات. تصور وأنت عبد أنك تتمتع بشرائح من صفات الربوبية، تصور هذا. الشأن في هذه الحالة أن يذكر هذا الإنسان وينسى مملوكيته وينسى عبوديته ويطغى ويبغي، ذلك لأنه يتمتع بصفات هي في الواقع صفات الله سبحانه وتعالى. ولأؤكد لكم هذا المعنى، هذه ما حقيقة تتعلق بالعقيدة، قد يقول قائل كيف هذه قوة قوتي تاسكي أنا أتمتع بها، وربما تصور الإنسان أن هذا مزج بين ربوبية الله وعبودية العبد. لا لا لا لا، لا مزج ولا شيء، لكن اعقل ثم افهم. ماذا نقول نحن صباحا مساء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت قوي؟ إذا كانت القوة قوتك فكيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وهبك الله هذه القوة وتركك. إذا أوضعت قوة، إذا ما الداعي إلى أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقد وضع الله بين جوانح قوة بها أتحرك؟ واضح هذا الكلام؟ ولكن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله التي نكررها صباح مساء والتي أن لقنا إياها حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام توضح لك أن هذه القوة ليست قوة، هي قوة الله متعت به متعت به أي شيء في القوة. إنما تكون فاعليته بقدرة من الله، ولو أن الإنسان صاب في ذلك لحظة لكفر. تأمل في قول الله عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. إذا كان الفلك هو الحامل فلماذا ينسب الحمل إلى الله؟ لماذا يقول حملنا ثم يقول في الفلك المشحون؟ أحد شيئين، إما أن الفلك فعلا يحمل بقدرة كامنة فيه فكلمة حملنا غلط، وإما أن الفلك ليست فيه قوة ذاتية أبدا وإنما قوتها انعكست إليها من عند الله، وهذا ما نكرره وهذا ما تنطق به الآية، هذا ما تنطق به الآية. انظر إلى قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، السماوات والأرض يمسكها أن يضبطها بقدرة منه ليؤدي كل جرم جرما جرما من أجرام السماوات والأرض مهمته، فتبقى الأفلاك معلقة في أماكنها وقائمة على وظائفها، يبقى كل شيء عاكفا على مهمته. أنت تنظر إلى الشمس والقمر والنجوم والأفلاك وكل يسبح كما قال الله كل في فلك يسبحون بحسب الظاهر كنت بالفاعلين إلها، لكن انظر إلى قوله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض، فكل ترى من مظاهر الحركة ومن مظاهر القوة والثبات جزءه من فم إلى من؟ إلى الله عز وجل. إياك أن تشرد عن هذه الحقيقة. نعم، المخلوق موجود ولكن الطاقة والقدرة وكل ما في كل شيء من فاعلية، إنما هو فاعلية من؟ فاعلية الله سبحانه وتعالى. إذا القدرة التي نتمتع نحن بها بحسب الظاهر من أين انبعثت؟ من الله، بل هي قدرة الله انعكست عليك بطريقة ما لا ندرك تحليلها إطلاقا، وإنما يعلم ذلك من خلق القوى والقدر. والآن نتساءل ما هي ضرورة هذه الصفات من أجل التكليف؟ ألا يكفي أن يكون الإنسان حيا حتى يستأهل شرف هذا التكليف؟ ما دام هذه الصفات صفات الله في الأصل وهي خطيرة، ومن شأنها أن تذكر لأنها صفات الربوبية، هي لابد منها من أجل أن يرقى الإنسان إلى درجة تلقي الأوامر من عند الله وتحملها وتطبيقها كما أمر الله. الباري عز وجل عندما كلف الإنسان كلفه بماذا؟ كلفه بأن يستعين بما وهبه الله من طاقة، وأن يستعين بالتعاون مع إخوانه لبناء مجتمع ينفق وجوده تركيبا وفردا، ينفق بعدالة الله بدقة حكمة الله بنظام الله. هذا المجتمع كلف الإنسان بإقامته لا جبرا كما كلف الله السماوات والأرض، ولكن الله كلف الإنسان بإقامة هذا المجتمع اختيارا من خلال محاكمته العقلية، من خلال تفكيره تدبيره. نعم، فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. نعم، والمخلوقات الأخرى كلفها الله، لكن من كلفها بالطريقة التي كلفنا بها؟ حملها حملة. انظر إلى نظام ملكوت الله، ألا تجده يمتد بعظمة السامع؟ ألا تجده يمتد بتسبيح الله ووحدانيته؟ ألم تسمع قوله وحدة المخلوق تدل على وحدة الخالق؟ لكن المخلوقات تفعل هذا بإرادة واختيار أم بقهر واضطرار؟ نعم، بقهر واضطرار. فأنظمة الأسواق العلوية وحركة الأرض وما عليها وما في داخلها ونظام كل جزيئة من جزيئات الأرض وما في داخلها وما على ظاهرها، كل ذلك قائم على نظام. مثل الفرق بين نظامنا الذي أقامنا الله عليه ونظامنا، أن الله أقامها على نظام جبري قصري دون إرادة منا، وأقام نظام مجتمعنا الإنساني على تخطيط منا وعلى رعاية وتدبير حتى يكون عملنا هذا مستأهلا للأجر أو الوزر. واضح هذا الكلام؟ قيام الإنسان بهذا الواجب الذي سيكلف به يقوده إلى عقل يعي به خطاب الله، وبه يدرك المعارف التي تعينه في رحلته وواجباته التي سيكلف بها. إذا لابد من أن يهده الله أو يأتمنه على صريحة من صفة من صفاته، ألا وهي صفة العلم. هذا الإنسان يحتاج إلى قدرة خاضعة للعقل والعلم حتى يستطيع بعقله زائد قدرته أن يسخر لنفسه الأرض وبخرها وخيرها ليستخدمها في بناء هذا المجتمع، بل يستخدم حتى كثير من الأجرام العلوية أيضا. فهذا يحتاج إلى أن يهبه الله شيء من الطاقة والقوة. يحتاج هذا الإنسان إلى أن يشعر شعور بسيط بالأنا الذاتية الكامنة في كيانه. لولا هذا الشعور لعاش الإنسان وهو يصبح في شعور غيري، يعني يشعر بالله شيء، يشعر بالغيرية بدلا من أن يشعر بالأنا. طيب إذا لم يشعر الإنسان الواحد منا بأنانيته، هل يمد يده اليمنى كما لم؟ هل يمد يده ليبني عقارا؟ هل يبني أسرة يعتز بنسبتها إلى ذاته؟ هل ينمي في كيانه نسبته إلى زوجة وأولاد؟ مستحيل. فكر بإنسان ما يطي أي شعور بالأنا في ذاته، لا ما دام ما يشاعر بذاته، ما يشاعر بالأنا الكامل في ذاته، والله ما يفكر أنه يكبر قبلا عن أن يضع يده على أرض، فضلا عن أن يبني بستانا أو عقارا، فضلا عن أن تمتد يده على أسرة ويصبح ذا زوج وأولاد. أصحيح هذا أم لا؟ فإذا كنت أنا بسبب غيرية منصرفا عن هذا، وأنت كذلك، والثالث والرابع والخامس كذلك، كيف يبنى المجتمع؟ كيف يمكن أن تنشأ الحضارة نشأتها المادية والمعنوية؟ كيف يمكن أن أتحمل مسؤوليتي عن زوجة وأولاد؟ كيف؟ وبالتالي لن تعمر الأرض إذا كان لابد أن يعيش الإنسان مع شعور بسيط من التنبه إلى ذاته واستقلاليته عن الآخرين. هذا ما نعنيه بشعور الأنا. طبعا شعور الإنسان بالأنا يجره إلى شيء من الكبر. المهم أن هذه الصفات كانت ضرورية لا بد منها من أجل أن ينهض بشرف التكليف. من هنا كانت الأمانة خطيرة. إذا صحيح هذه الصفات لا بد منها. لا بد من بناء الإنسان هذا الكوكب الأرضي. ولكن رأيتم أيضا خطورة هذه الصفات. كيف انها قد تستر الانسان. العلم يقضي في لسان الانسان الكبره الانا شيء خطير. بعدين مشاعر الحب، مشاعر الكراهه، مشاعر التعظيم والتبذير، هذه كلها لا بد منها لتحقيق نسيج العلاقات الاجتماعيه، لكنها ايضا تحمل خطوره هائله في سياتها. ترى ما العاصم من هذه الخطيرة؟ أصبح كان لا بد للإنسان أن يمتع بها لبناء هذا المجتمع ولبناء هذا الكوكب الأرضي، لكنها أسلحة ذات حد. ما السبيل إلى أن يستعمل الإنسان من هذه الأسلحة، يستعملها من جانبها المثير، لأن يتقي جانبها الدار. السبيل إلى ذلك أن يلقي الإنسان سمعه إلى تعاليم الخالق الذي ائتمنه على هذه الصفة، وأن يركن إلى خطاب الله له الذي سيدربه على كيفية استعمال هذه الصفة، وينبهه الى علاقته معها وكيفية استفادته منها، كيفية استفادته من سرياقها وابتعاده عن سمومه. هذا هو السبيل. ومن هنا تنزل الخطاب الرباني على الانسان لينبهه الى هذه الحقيقة. عرف الله رب العالمين الانسان على ذاته، مخلوق عبد لا يملك شيئا، لا يملك مصيرا ولا تطميرا. نبهه الله الى انه هو الذي وهبه هذه الطاقات امانه استودعها، وان عليه ان يعتصم لكي لا يقع في شكرها، ان يعتصم بمعنى العبوديه لله عز وجل. من هنا ندرك وظيفة العبودية وفائدتها. البار يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وكرر هذا الكلام بأساليب شتى. لماذا كلفنا بالعبادة؟ لأن الله لما غرس بين جوانحك هذه الصفات كان الجند الوحيد لهذه الأسلحة، والحصن الوحيد الذي يقيك ضد سنينها عبوديتك لله عز وجل. فالإنسان إذا علم أنه عبد لله وأدرك ذلك تمتع بالعقل وما يتفرع عنه من علوم دون ان تطغيه هذه العلوم، واستطاع ان يعتصر هذه المزية لمصلحته ولمصلحة اخوانه وبنيه. اذا ركن الانسان الى معنى عبوديته لله عز وجل، فان هذا الانسان يتمتع بقوته ويستحي بقوته ويسخر عن طريقها بحر الارض وخيراته وكثيرا من المخلوقات العلويه، لكن دون ان تطغيه هذه القوه وهذه القدرة، لأنه يعلم أنها أمانة استودعها، وأن هذه الأمانة مردودة ومردها إلى الله. تثنين لم تثنيها، ثمان الأمان عبوديته لله. نعم، الآن الذي أشعر هذا الشعور الذي يهيمن على كيان الاستقلالية عن الآخرين أبدا ما لازم يجيب، لكن عندما أشعر بعبودية لله يمتزج شعور العبودية مع شعور الأمانية ليتكون من ذلك مزيجا معتدلا متكافئا، فتحقق من هذه الأمانية فضائل كثيرة لي ولزوجتي. عندئذ شعور بالأمانية يسيرني في طريق التملك والمحافظة على هذا الأملاك من أجل فائدة أربيها لذاتي ولأسرتي، بين أولادي ثم من يلوذ بي ثم أعود بفضل ذلك على إخواني. وأنت أيضا، والآخر والآخر والآخر، كل إنسان سوج أمانيته بتاج العبودية لله عز وجل، فإن سوء هذه الأمانية ينقلب إلى خير، وشر هذا الشعور ينقلب إلى مصلحة. لذلك الفرق بين الإنسان المسلم أو المؤمن بالله وغير المؤمن ذاته وأسرته ومن يلوذ به ثم لخدم إخوانه، أما الملحد فيجعل أمانيته عبارة عن سلاح ليحارب به الآخرين من أجل أن ينافس ويسابق ويجعل الدنيا كلها تحت إثره. هذه الحقيقة معروفة، ومن هنا ندرك إذن أن هذه الصفات أمانة أولا، ثم ندرك ضرورة هذه الصفات من أجل أن يصرف الإنسان بحياة التكليف لإقامة المجتمع المعبر عن عدالة الله ووحدانيته وحكمته. ثم رأينا أن صمام الأمان والجن الذي يقل الإنسان من ضرارة هذه الأسلحة أي هذه الصفات، ما هو؟ شعور الإنسان بعبوديته لله عز وجل. أدركنا هذه الحقائق تماما، نفهم أن الإنسان قديما وحديثا أحد رجله، إما أنه إنسان، هذا الرجل أنه إنسان تلقى هذه الصفات ولم يتلقى كتلك إنجاز التعبير أو فتحة الجنون الناطق بكيفية استعمال هذه الأسلحة، لم يتلقها، فتغى هذا الإنسان وبغى وأفسد الحق والمسلم كما يقول الله. وإما أن يكون هذا الإنسان رجلا آخر تلقى هذه الصفات ثم رسم إلى صفحة التعليمات الآتية من عند الله ليعلم هذه الصفات من أين جاءت، هل هي ملكه أم أمانة استودعها إلهي، وكيف يقي شرها ويستفيد من خيرها. هذا الإنسان استفاد من العلوم ومن المعايير، واستفاد من القدرة والطاقة ومن تسخير الله له المكونات ومن الأمة المهيمنة على مشاعره، دون أن يقع في مغبة ذلك قط، ودون أن يجمع من هذه الصفات إلا الخير. نعم، انظروا إلى التاريخ تجدون التاريخ إحدى صحفته صفحة توضح لك واقع الصغاف والجغاف الذين أخذوا هذه الصفات واستعملوها وكأنهم ورثوها كابرا عن كابر، أو صفحة أخرى لأناس تمتعوا بها تماما لكن عاشوا عجيبا لله سبحانه وتعالى، وأمامكم نماذج لأولئك ونماذج لهؤلاء. وما كانت بعثة الرسل والأنبياء إلا لغرض واحد، هو أن ينبه الناس إلى أن هذه الصفات التي يمتاز بها الإنسان عن المخلوقات الأخرى أمانة ليست ملكا له، وأن عليه أن يؤديها على الوجه الذي طلب، وأنه موظف، وهذه الأمانة ليست أكثر من أدوات الموظف وضعت في مكتبه ليستعملها. وهذا أرسل موسى إلى فرعون، ولهذا أرسل نوح إلى قوم، ولهذا أرسل عيسى إلى بني إسرائيل، ولهذا أرسل محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا. نعم، ولما كان الفئة الأولى تستعمل هذه الصفات استعمال المالك لأمر المتشدد في ذاته، فقد كانت سيرتهم كما علمتم أساءوا وأفسدوا الحرث والنسل. وسيرة سيدنا موسى مع فرعون مقرئة في كتاب الله عز وجل، تعرفون هذا المعنى. ولما هبط أولئك الناس عن علياء ربوبيتهم الزائفة وأسلم إلى دين الله عز وجل، تخيل سوءهم إلى خير، وتخيل إفسادهم إلى مصلحة. تماما، يظن أن هذه الصفات لكم وما تخلت عنهم قط. انظروا إلى سحرة فرعون، سحرة فرعون عندما كانوا شاردين عن صفحة هذا البيان، ناسين حقائقهم، علاقاتهم بهذه الصفات، ماذا كان حالهم؟ كان حالهم حال عراق وصراع بين فئات من الناس. نتيجة هذا الصراع رصيد الأخير أن القوي هو الذي يتغلب والضعيف يصبح مستعبد. كانت نتيجة أن الحظ لفرعون وأشياعه، وكان سوء الحظ للدهماء من أهل مصر. ففئة عاشت في شدة الربوبية الزائفة متسلطة، وفئة أخرى عاشت في أدنى أودية العبودية والذل والمهانة، والسحرة كان منهم، سحرة كان من هذا الفريق الثاني. لذلك لما فرعون أراد أن يسير عن سيدنا موسى لأنه سحر، واستنجد بهؤلاء السحرة ودعاهم دعوة الرب لعبده إلى عمل، ماذا قال السحرة؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. فلما ألقوا حبالهم ماذا قالوا؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. في حين أنهم يعلمون أن فرعون ليس بالساكت ولا فعل شيئا، إنما الذين فعلون فعلوا ويفعلون من، ومع ذلك من فاعلين بأنفسهم بيدهم، فقد سلطت الاستعباد والطغيان. قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم انظروا، لم يشعشع الإيمان بين جوانحهم، وعرفوا هوياتهم أنهم عبيد لله، تنبهوا إلى أنهم يملكون صفات تماما كما يملك فرعون دون أي فرق، وأن ذاتية هذا مش ذاتية ذاك، تنبهوا إلى هذا. لذلك رأسا تخيل هؤلاء السحرة الأجلاء الصاغرين الذين زادت شخصياتهم في شخصية إلههم المزيف فرعون، رأسا تحولوا إلى أشداء أقوياء، ذاتية ظهرت بعد أن كانت مكسورة، صفاتهم التي ميزهم الله بها استيقظت. انظروا الى تصوير هذا المعنى في كلام الله عز وجل، فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل ان آمن لكم، انه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأخرجنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأكثر. تصوروا لو أنهم سمعوا هذا التهديد قبل قليل عندما كانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ماذا كان يفعل لهم هذا التهديد؟ يزيدهم خوفا. ولكن عندما اطلعوا على هوياتهم عبيدا لله لا لغير الله عز وجل اكتشفوا هذه الأمانة المدعى بين جوانبهم، وعلموا أن الناس كلهم سواسية في هذه الأمانة. ومن ثم فإن هذا التهديد لم يؤثر فيهم شرعا نقيا. ماذا قالوا فيما يصوره لنا بين الله عز وجل؟ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لم نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي سترنا فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السخط، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. انظروا إلى سيرة السحرة قبل أن يكتشفوا هوياتهم، وانظروا إلى هذه السورة بعد. ماذا علمنا الآن؟ علمنا وأدركنا معنى كلمة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، وأدركنا معنى خطورة هذه الأمانة، والسبب الذي من أجله وجلت السماوات والأرض من تحمل هذه الأمانة. ما السبب؟ وهذه الأمانة تسكب. من الذي يضمن ألا يكون هذا المخلوق الذي يتحمل هذه الأمانة مثل فرعون ونمرود؟ من الذي يضمن أن لا تذكره هذه الصفات فترة لا وقفة بعدها؟ مقدما ولكن الإنسان الذي عرضت عليه هذه الأمانة حملها حملها، هكذا يقول الله، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. كيف حملها الإنسان؟ الباري عز وجل عندما نفخ الريح في آدم، الريح ما هي هذه الريح؟ سر هبط إلى كيان هذا المخلوق الفريد من نوعه من علياء الربوبية. بهذا السر خاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان. نعم. وإذ أخذ الله من دم آدم ذريته من ظهوره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. دانت هذه الأرواح بالعبودية لله ودانت بالولاء له، وأعلمت أنها ستعرف هويتها وتلازم هذه الهوية وترقى إلى سدة الشاف هذا التكليف. فكان أم شرفها الله بهذه الصفات التي هي عمدة التكليف والتي هي أساس هذا التكليف. الآن السؤال الذي يكتب طيب، قلنا إن هذه الصفات أوضعها الله بين جوانحنا حتى نستأهل بها خطاب الله الذي يكلفنا من خلاله بواجباتنا في إقامة المجتمع الإنساني وبناء القدارة، أليس كذلك؟ يعني الهدف الأساسي التكليف، هذه الصفات مؤهلات التكليف. طيب نقول نحن جعل الله من تنبيه الإنسان إلى عبوديته وسيلة ليتخلص الإنسان من آفات هذه الصفات وليتخلص من تمامها ولينال سرياقها صافيا من الخبر. فإذا ممارسة العبودية خادم لهذه الصفات. طب لو ما كانت هذه الصفات ما كان في داعي لهذه العبودية. نقول نعم هنالك أمرين. نحن أساسا مكلفين بإقامة هذا المجتمع إقامة عادلة. ولو أمكن أن يبني الإنسان هذا الكوكب الأرضي بناء عادلا ويوجد علاقات إنسانية عادلة بينه وبين إخوانه بدون ما يعرف رب العالمين وبدون ما يدين إلى بالعبودية وبالي ما كان كلفه بالعبودية. كان كلفه بس أكل نظاما كونيا مثلس عدالة الله وحكمة الباري ويخدمته وبس. ما في داعي لا للعبودية ولا لإنكار صفاته. لكن المطر ممكن يحدث يعني يمكن يعني يمكن أن رب العالمين كان يخاطبنا رأسا بدون أن يكلفنا بأن نعرف أنفسنا عبيدا ونعرفه ربا وبدون أن يحذرنا من عقابه ويغرينا بثوابه. رأسا يكلفنا أن أبني علاقات اجتماعية وأقيم الحضارة وأقيم نظام اقتصادي عادل ومناهج قانونية تجعلكم كلكم سواسية كأثمان نيشان يتعاوني فيما بينكم. يقول الناس هل عملوا الأمل؟ الجواب انظروا إلى الأمم الشاردة وراء سور العبودية لله. تلك المجتمعات التي لم تقف أمام مرآة ذاتها لتعرف أنها عبيد الله عز وجل. صحيح هي الآن انتقى لبناء المجتمع لكن هذا البناء فكرة. تجدون أن القوية يأتي للبعض وتجدون أن العدوان يستشري بين الناس فئات ضد فئات. أليس كذلك؟ انظروا إلى الناس والمجتمعات سابقا اليوم ولاحقا الذين يحاولون أن يستغلوا ذكر الأرض وخيرها. ربي عز وجل خلقهم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كم تسيبوها. فحين الدنيا تدور بهم جميعا القوي يأكل الضعيف والدماء تنساه فيما بينهم ولا تجف أبدا. انظروا إلى عدد الذين ذهبوا ضحايا حركة المسجد بعد من البعض. تجد الذين قتلوا بأيدي البشر أكثر بكثير ممن عاشوا على ظهر الأرض من البشر. وهؤلاء لم يعني تفترسهم حيوانات فداء إطلاق وإنما افترسهم الإنسان. الإنسان الذي عاش ضد الإنسان. صحيح هذا الكلام أم لا؟ في حينما يهتم إلى الإنسان أن يبني له الحياة الاجتماعية والحضارة وما إلى ذلك هذه الصورة. لكن الواقع أن كل إنسان يفك أسنانه من يليه ويحاول أن يجعل الدنيا كلها له. كل واحد منا يسعى إلى أن يكون سيدا فوق الأرض ولا يمكن الإنسان أن يمارس سيادته بدون عبيد. هل يمكن أحد يمارس السيادة بدون عبيد؟ سيادة ناقص عبيد يساوي لا شيء. فإذا لكي أمارس سيادتي لابد أن أجسد سيادتي في السيطرة على عبيد. ومن هم هؤلاء العبيد؟ الأسلام. هكذا عاش الناس وهكذا اليوم يعيشون وهكذا يتهدد استغلال بني البشر اليوم. طيب اذا الانسان لازم يبني المجتمع ولازم يبني الحضارة. ايه كان يقول ما البوابة التي لابد ان نعبر منها حتى يكونوا عباد حتى يكونوا اخوان بعضهم لبعض وحتى تمتد ايدي التعاون بعضهم الى بعض بدلا من ان تمتد ايدي التعارض وسفك الدماء. يتصوروا يتساءلوا يتفكروا ما هي السبيل الوحيد لكي يتحول بني البشر من هذا التغيير ويصبحوا الناس الذين يحب الواحد منهم الخير لأخيه كيف؟ والله لا سبيل إلا سبيل واحد أن ندخل جميعا في باب العبودية لله عز وجل. عندما يدرك كل إنسان ويعلم ذاته عبدا مملوكا لله يصيره إلى الله سيقف بين يدي الله هذه القوى التي بين يديه أمانه استودعها وليس هو المالك لها. إذا أدرك ذلك فلان لك ذلك يتحول من الطغيان والشراسة إلى الوداعة والإنسانية المثلى وزميله كذلك وزميله كذلك ويجلسون حول مائدة مستديرة يتعاونون فيها على بناء المجتمع الإنسان السليم. إذا لكي يبني الإنسان الحضارة الإنسانية لا بد أن يتمتع بهذه الصفات التي هي في الحقيقة من صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب ولكي يستعمل هذه الصفات من حبها المفيد ولا تذكره ولا تسياه لا بد من أن يعرف هويته عبدا لله وأن يعلم أن هذه الصفات ليست ملكة وإنما هي ملك لله. إذا علم هذا فإن قيامه بعد ذلك بمهمة البناء الاقتصادي النظام القانوني الاجتماعي الأخلاقي كل ذلك يرقى بشكل آلي بشكل اوتوماتيكي دون أي مشكلات ودون أي مغبة. إذا هذه السلسلة مترابطة بالشكل الذي أردتنا وهذا معنى قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر الآية. هذا الكلام كاف من الأحسن وهي قليل ومختصر في تفسير هذه الآية وتفسير الأمانة لكنه أعتقد أنه مفيد. البعض من الأخوة لا أدري يتهمني بأنني لا أشرح من هذه الآيات والأحاديث إلا ما يصب في معنى القلوب من لم أفهم معنى هذا الكلام. هل أنا الآن أصب في معنى القلوب هذا الكلام الذي قلته ولم أقله من عندي وأنا أقل من أن أطلع كلاما من عندي والله هو كلام ساداتنا العلماء والسلف الصالح وأنا دلالا على بضاعة هؤلاء العلماء. لكن شو علاقة الحلول الذي نبرع إلى الله منه بدروسنا إذا كان فينا من يتصور أن معنى قولي أن هذا العلم الذي أتمتع به علم الله حلول فإنها لكارثة كارثة جهل من هؤلاء الأسر. إذا كان فيه من يتصور أن معنى قولنا أن القدرة التي أتمتع بها ليست قدرة وإنما هي قدرة الله إذا كان عن الصور من هذا حلول فهذا الشرك كبير منه. من ذا الذي يؤمن بالله وأن الله هو مالك القوى والقدر ثم يقول لا لا العلم علم العلم علم لكن شو معنى قول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء. هذا الاستثناء وهذا كشيء من شرائح من علم كان من علم الله من الله عز وجل وإشراقة العلم الذي تنعكس على دماغه. من ذا الذي قال أنت الذي تملكه أو أنت ينبيئه أو أنت مصدره إشراقة كلام العياذ ولا كلام سكران هذا الذي قد يتصوره هذا الشكر. إذا كنت وأنا أتصور أن طاقة الله التي أتمتع بها الآن هي طاقة يعني ممكن طيب وكان مدام ملكي ذكر انها طاقة شوي شوي شوي بدها تتملك مني وتروح لك ليش ما عم تحدث عندي؟ ليش ما عم حافظ عليها؟ والناس شو هي الناس؟ الناس هل هو الا استرداد الله لاماناته؟ أليس إذا قل رب العالمين المال الذي وضعه تحت يدك لم نشأ أن يسميه علاقته به علاقته وهذا المال طبعا أعطاك صلاحية قانونية أنك تبيعه وتشتريه وتتصرف فيه أكثر مما تتصرف بعلمك أن تتصرف أكثر مما تتصرف بقوتك وقدرك ومع ذلك الباري سمى علاقتك بالمال انتهى قال لأتيهم من مال الله الذي آتاك قال الباري سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هذا عن شيء تستطيع أن تضعه تحت يدك أن تغلق عليه صندوق تستطيع أن تنفقه تبيعه تشتريه فما ذلك بالعلم الذي لا تستطيع أن تتصرف به تستطيع تبيع واحد شيء من عقله تستطيع تشتري عقل واحد شيء من تحطه الى زمن عقلك ودماغك تستطيع ان تعطي واحد شيء من عقلك ثم ماذا معنى قول الله عز وجل نعم وآية الله أنا حملنا ذريتنا في الفلك المشحون فلكان يقول وآية الله أن الفلك المشحون حملا ذريتهم ولا نقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره لحظة لماذا قال أن تقوم ما قال أن قامت وما الفرق بين تقوم وقامت تقوم التجدد أي دائما كل لحظة أمر الله سبحانه وتعالى الأمر التكويني يتوجه إلى مملكة الله سبحانه وتعالى فتستمر قائمة بأمر من الله يقود ما معنى قول الله عز وجل من آياته ما معنى قوله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا من ذلك إن أنفق هنا من أحد بعده إذا هذا الكلام ليس حيولا بل هو التوحيد وينبغي للإنسان أن يدرك الفرق العلمي الدقيق بين التوحيد الذي خلقه الله لنمارسه ولنعلمه وبين الحلول الذي يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه فالعبد عبد والرب رب والمخلوق مخلوق ولكن المنح التي يدفع الله المخلوق بها إنما هي المنح آتية من الله وهي لا تزال لحظة فلحظة آتية من الله وإلا لو تصورنا أن رب العالمين خلق الإنسان وهب قدرة وبعدين تركه وهب علم وبعدين تركه وهب مشاعر عاطفية وبعدين تركه الإنسان في مثله بيصير مثل العقل الآلي مثل الكمبيوتر بتعمليه ما بين تتركه إلى حاله بيشتغل هل الإنسان يصبه؟ هل يمكن للإنسان لحظة واحدة أن يتحرك بتعبئة الله إياه لأن من أي حشر فيه كان عبد رب العالمين وفيه من ذا الذي قال هذا؟ نحن موحدين توحيدنا ينبغي أن يكون حياة متلاؤلة حتى ينجدنا هذا التوحيد على العمل وعلى السلوك بهذا التوحيد مع بعض المجتمع بهذا التوحيد يمارس العبودية لله ومن خلال هذا التوحيد في العبودية لله فتلاقى أكف المسلمين بل الناس بعضهم مع بعض لكن هو والقدر في معين واحد هو مسبب التعاون من اجل بناء المجتمع سبحانه وتعالى هذا المجتمع اذا بنى يشاء الله ينبذ لصفات الله ينبذ لله المجتمع المسلم بناء قلب رسول الله الا بهذا الشكل التعاوني الاخوي الذي تلاحظ من خلاله تلاحظ من خلال الله تلاحظ عدالة الله أم لا؟ تلاحظ رحمة الله أم لا؟ ورب العالمين كان قادر يصفعني عليك ويصفعك علي ويخليني مثل حيوانات الغابات نخضع للنظام الغريزي، وإذا بنا تبقى تنعكس عليها آيات الله. لكن ربي كرمنا عنها، جعل مظهر ربوبية الله في حياتنا منعكس من تصرفاتنا الاختيارية. إن شئنا فعلنا فأصابنا الله، وإن شئنا لم نفعل فعاقبنا الله سبحانه وتعالى. في قول هذا يستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين.